الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي رحمه الله تعالى في منظومته القلائد البرهانية: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن، وابنه أب وجد، له وزوج مطلق الأخ يعد، والعم وابن لهما إن أدلى، بالأب كل منهم والمولى. من جهود أهل العلم في يعني في أبواب العلم يعني ضبط المسائل وجمع النظائر، ففي هذا العلم في علم الفرائض كان من، وهذا من المقدمات، أنهم يعني من مما اعتنوا به جمع الوارثين من الرجال، يعني وارثون من الرجال يذكرون في بقية الأبواب، لكن ذكرهم متفرق، في جمعهم يصير فيه تهيئة. الآن قبل هذا الباب يعني لا ندري عن مقادير مواريثه إلا في الأبواب الآتية، لكن هذه تكون مقدمة. الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، هذا يكون عند الإنسان خلفية أو علم مجمل. الابن وابن الابن، والأب والجد، والأخ مطلقا الأخ لأم، والأخ الشقيق، والأخ لأب. خلاص معناها إذا حصلنا الوارثين من الرجال ما يدخل علينا أحد. الأب والجد، الجد من قبل الأب يعني مقيد. والعم الشقيق والعم لأب، يخرج العم لأم. والابن، ابن العم الشقيق وابن العم لأب كذلك. والمولى المعتق، فالوارث من الرجال يذكرون على سبيل الاختصار، يقولون إنهم الوارثون 10، وعلى سبيل البسط يقولون 15. اقرأ النظم شف شوي. نعم. الوارث من الرجال، الوارث ابن، وابنه أب وجد، له وزوج. أصفر واحد. نعم. الوارث من الرجال، نعم، ابن، الوارث ابن وابنه أب وجد، هذا لا كان 4. له وزوج مطلق، له وزوج جد له. شوف كلمة له، أب وجد له، هذه ملاحظة، يعني جد من قبل الأب، أب وجد له. نعم. وزوج، وزوج نسيته. نعم. وزوج مطلق الأخ يعد، مطلق الأخ تحت 3 بطريق البسط، مطلق الأخ يعني يريد أخ يشمل مطلقا، أخ لأب، شقيق لأم، يعني على سبيل البسط يكون 3. ضمهم إلى من قبلهم 5 8 هؤلاء. نعم. والعم وابن لهما إن أدلى، وابن لهم، هذا 2 الآن، هو ذكر 2 لكن بالبسط يكون 4، العم الشقيق وابنه، والأب والعم لأب وابنه، هؤلاء 4 12. نعم. وابن لهما، وابن لهما يرجع للأخ يشمل نعم. والعم وابن لهما إن أدلى إيش؟ والعم وابن لهما إن أدلى بالأبي اصبر. والعم وابن له ما في له لهما غير مناسب ما لك إلا واحد إن أدلى قل نعم قل والعم وابن لهما إن أدلى وابن له إن أدلى قل والعم وابن له إن أدلى إيه بالأبي كل منهم والمولى كل منهم والمولى إن أدلى بالأب في يشمل الشقيق والعم لأب والمولى المعتق هؤلاء هم الوارثون سواء كان إرثهم بالفرض كالزوج أو بالتعصيب كالابن وابن الابن والعم وابن العم والمولى أو بالفرض والتعصيب كالأبي والجد. نعم الوارثات من النساء. والله الذي يظهر عندي له إيش؟ إيش؟ كان في آخر البيت السابق كان والأخ. إيش يقول؟ يعود للأخ. نعم مطلق الأخ يعد بعدها ذكر والعم وابن لهما يعني. أصبر بس وابن لهما فيها يعني مع الاختصار أصل الأخ المطلق ما هو بصحيح ابن الأخ لأم ما يدخل ابن الأخ لأم ما يدخل. ماشي الأمر سهل الحقائق واضحة وبس أعلن من هذا اللفظ. باب من يرث من الإناث والبيت لا ينكسر إذا قلت له قل البيت شف ما ينسك. والعم وابن له إن أدلى وابن له إن أدلى والعم وابن له لهما كان لهما إن أدلى كان يصير في نقص والعم وابن له لا البيت لابد فيه يحتاج إلى ميم لهما من جهة يعني التفعيلات لابد من لهما تفعيلات لابد ما يستوي تنقص التفعيلة على ما قالوا. نعم باب من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم والزوجة الجدة الأخت مطلقة ومن لها الولاء قد تحقق. كذلك يعني بهذا حصروا أو بيّنوا من يرث من النساء وهن سبع على سبيل الاختصار وعشرة وإحدى عشر على سبيل البسط والأم والجدة من قبل الأبي أو من قبل الأم والبنت وبنت الابن والأخت مطلقا كذلك في الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة هذه جميع أصناف النساء الوارثات الأم وكلها يعني نأخذ أدلتها من القرآن الأم جاء ذكرها ولأبويه لكل واحد منهم السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس أو ورثه أبواه فلأمه الثلث جاء والبنت واحدة أو عدد ذكره أن الله في الآية يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء وإن كانت واحدة إلى والزوجات ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والأخت الشقيقة أو الأب ذكرت في الآيتين آية الكلالة، وإن كان الرجل يورث كلالة نقوله وله أخ أو أخت، وفي الآية الأخيرة وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، معظم مسائل الفرائض مأخوذة من الآيات الثلاث. نعم، مش بعده. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. حقب على هذا تقرأ شرح الشيخ لعله ما يطول. باب من يرث من الذكور. نعم. الوارثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الخناء. نعم. وهم الخناثة، والخناثة لا بد أن نلحقهم إما بالذكور وإما بالإناث. الوارثون من الذكور عدهم المؤلف رحمه الله. الدليل على أن الوارثون من الذكور والإناث للرجال نصيب وللنساء نصيب، هل أجمل الله توريثهم ردا على أهل الجاهلية الذين لا يورثون النساء. نعم. الوارثون من الذكور عدهم المؤلف رحمه الله، وقد سبق ذكر القواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف لأنها أخصر وأجمع، لكن نقول كما قال المؤلف اتباعا لتأليفه. قوله الوارث ابن وابنه، أي ابن الابن، وإن نزل ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهل مجرة. إذن الأبناء وأبناء الأبناء، وإن والمراد ذكر الأجناس وإلا يتسلسل، يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن، هذا كم واحد؟ ما يصير ولا تطول الحكاية، لكن العد 10 أو 15 إنما هو ذكر الأنواع للأشخاص. نعم. إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. قوله أب معطوف على الابن لكن بحذف حرف العطف. طيب. قوله وجد له، أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب. أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم فليس بوارث، لأن بينه وبين الميت أنثى، وقد سبق أن الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. قوله الزوج، هذا الخامس. قوله ومطلق الأخ، هذا الأخ مطلقا، فيشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. قوله يعد، أي معدود من الورثة. قوله العم، أي العم الشقيق أو لأب، أما العم لأم فلا يرث. قوله وابن لهما، الضمير يعود على الأخ والعم، فيكون قوله وابن لهما يشمل اثنين، ابن الأخ وابن العم، لكن اشترط المؤلف قول فقال إن أدلى بالأب كل منهم. زين، هذا احتراز من الأخ لأم. نعم. قوله منهم، الضمير هنا ضمير جمع، والمراد العم وابن العم وابن الأخ، فصاروا ثلاثة، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين، وإن أدلى أحدهم بالأم فهو من غير الوارثين، فنقول عم شقيق وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. أما العم من الأم فإنه لا يرث لأنه يدلي بأنثى، وابن العم لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى، وابن الأخ لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى. ما هو على تعليل الأغلبي، وإلا الأخ لأم يدلي بأنثى ويرث، يعني ليس هذا بمضطرد، لكن نعم. قوله المولى هو المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المولى وما تفرع منه الذكور، هؤلاء هم الوارثون من الذكور وهم 10، الابن وابن بعده طول علينا النساء. نعم. قوله وارث خبر مقدم. ايش وارث؟ ووارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لها تأم. نعم. قوله وارث خبر مقدم، والأم مبتدأ مؤخر، ويجوز على الرأي الكوفي أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر. وإلى هذا يشير ابن مالك في الألفية في قوله فلنا فيها إذن إعرابا. والوجه نعم قوله الأم هي من ولدتك، قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، والمقصود بها الأم من النسب لا الرضاع، لأن الرضاع ليس من أسباب الإرث. قوله بنت هي من خرجت من صلبه، قوله وبنت ابن لها تأم أي يعني تتبع، وتأم أي تقصد. إذن الأم والبنت وبنت الابن هذه ثلاثة. والزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحقق. قوله الزوجة هذه الرابعة، وقوله الجدة الأصل أن يقال والزوجة والجدة، لكن حذف حرف العطف من أجل إقامة الوزن. قوله الأخت مطلقة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. قوله ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة، هؤلاء سبع: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء. أما أدلة كون هؤلاء كون هؤلاء وارثين فهي واضحة من القرآن والسنة. أما الأم لقول الله تعالى إلى آخر